ملكا له يتصرف فيه كيف شاء، وليس هو من الغنائم التي تقسم. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، ليست القسمة هنا. الأربعة أخماس للمجاهدين والخمس لبيت المال، ولكن ما لم يقاتل عليه وسقط بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خيل ولا ركاب بلا حرب ولا قتال فهو له، يتصرف فيه بما شاء. وما أوجفتم وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما عاد لرسول الله من هؤلاء الكفرة لم تقاتلوا عليه لا بخيل ولا بإبل. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولكن الله يطلق يد رسله على من يشاء من الظلمة والكفرة والمعتدين، كما أطلق الله يد رسوله صلى الله عليه وسلم في يد هؤلاء الكفار فنصر عليهم بالرعب بلا قتال ولا خيل ولا ركاب. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، أن يذل القوي بلا حرب، أن يدعه يخضع ويستسلم للمؤمنين نتيجة الخوف بلا حرب ولا قتال، وهكذا هؤلاء. وقد ظن المسلمون أنهم لن يغلبوا، وظنوهم أنهم مانعة حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، رعبوا وفزعوا وخافوا وتزلزلوا، استسلموا نتيجة ذلك، فأخذوا يخربون من الداخل ويخرب المسلمون معهم من الخارج، والنتيجة أسلموا. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادته فطردهم، ولم يسمح لهم أن يأخذوا معه إلا ما يحمله جمل لثلاثة، وبقيت الأرض والحصون والعقار له وجميع الأموال سوى ما أخذوا. والله قادر على أن ينصر المؤمنين بلا حرب ولا قتال، كما فعل في قتال هؤلاء الكفرة الغدر، فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأعاده لأول مرة إلى رسول الله، أعاد الفيء، واسم هذا الفيء، أعاد الفيء الذي فاء إليه، وعاد من أهل الكتاب الكفراء بالنصر بالرعب والخوف، عاد لرسول الله، وهم لم يقاتلوا عليه ولم يوجفوا ولم يحاربوا ولم يسرعوا بخيلهم وركابهم لقتال هؤلاء، وإنما سقط ذلك بين يدي رسول الله رعبا منهم له، قد هابوه ورعبوا منه. فأخذ الله يفصل في الآية التالية فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أعاد الله على رسوله من القرى وأهلها من العقار، من الأرض، من البناء، من الأموال غير المنقولة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، لله. ما كان لله فهو لعموم الناس. وقال البعض هو لبيوت الله تفرش بها وتصان بها ويقام على مؤذنيها وأئمتها وتنظيفها وحراستها. والجمهور يقول ما كان لله فهو للكل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم هو للرسول ينفق منه على عياله، ينفق منه على جيوشه، ينفق منه على سلاحه، ينفق منه على موظفيه، يحفظ منه ويأخذ منه ما يصلح به البلاد وينظفها، ما يقيم المحارس والجيوش في ثغور البلاد وعلى حدودها، ما تقوم به الدولة بكل معانيها. فلله وللرسول ولذي القربى وللنفقة على ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام خمس الخمس من الفيء، وكان ذلك تعويضا لهم من الصدقات والزكوات التي حرمها الله عليهم، لأن في معنى أخذها أنهم شاركوا في أخذ الخراج والجباية كأنهم العوائل المالكة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ونبي الله، ولو أنه رئيس دولة يتصرف تصرف رئيس الدولة، ولى الموظفين وأرسل السفراء وأقام الحدود وعين العمال وقاتل وجاهد وصالح وحارب، ولكننا لا نسميه إلا بأحب الأسماء إليه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نقول لبعضنا الملك، نقول رئيس جمهورية، نقول، ولكن نبينا لا نقول له إلا رسول الله ونبي الله. وإذا ذكرناه لا نكتفي بذكره هكذا بلا صلاة. البخيل كل البخيل، من ذكرني فلم يصلي عليه فليقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا الله كيف نفعل، وابتدأ بنفسه وبملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجاء الصحابة إلى رسول الله فقالوا: هذا السلام فقد عرفناه. فهم قد علمهم السلام الإسلامي، كانوا يقولون في جاهليتهم لكبارهم ولأمرائهم: أبيت اللعن، عم صباحا عم مساء عم صباحا. فجاء الإسلام فعوضهم: السلام عليكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فكان سلام المسلمين: السلام عليكم. قالوا: فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلاة، كما تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي ما ينبغي أن تقال عقب التحيات، وهي ما أوجبها الشافعي في الصلاة فمن لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحية في الصلاة فصلاته عند الشافعية باطلة، لأن النبي قال صلوا قولوا، والله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فهو أمر من الله وأمر من رسوله، والأوامر إذا وردت لا تطلق إلا على الواجب إلا إذا جاء ما يصرفها عن ذلك. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، يتامى المسلمين الذين لا عائل لهم ولا مال لهم، واليتم لا يكون إلا من الأب لأنه المكلف بالنفقة، المكلف بالتربية، المكلف بالإشراف. أما يتيم الأم لا يعد شرعا يتيما، لأن ما دام الأب فهو قائم بولده، كاسيه ومسكنوه ومربيه ومعلمه، وليست كذلك الأم، ليست هذه وظيفتها. واليتامى والمساكين المحاويج الذين لا يجدون قوت يومهم، لذوي القربى، لذي القربى والمساكين، واليتامى والمساكين وابن السبيل، الرجل الطارئ، الرجل الذي في بلد ليس بلدا وإنما هو عابر سبيل، جاء لحج، جاء لزيارة، جاء لتجارة، جاء لطلب علم فاحتاج، ولو كان في بلده غنيا فهو يحتاج المال الآن وليس في جيبه، فهذا كذلك يدخل في مصارف الفيء كما في هذه الآية الكريمة. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقرئ دولة، والدولة الشيء المتداول بين الناس، ومعناه الله جل جلاله بهذه الفقرة الكريمة من الآية الكريمة أسس لنا أصلا وأصل قاعدة، وأن الأموال لا يجوز أن تبقى مجتمعة في أيد واحدة، في أيد غنية على حساب الفقراء والمساكين، فإن وجد ذلك بالطرق المشروعة وبما أحل الله وأباح، ففرض عند ذلك النفقات وفرض الزكوات، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولكن منذ البداية، منذ أخذ المسلمون يتمولون، فالله جاء للفيء الذي هو أخذ العقار والأرض من العدو، فلم يجعله للفاتحين، لأنه لو كان للفاتحين كم عدد الفاتحين؟ 100,000، الدولة فيها ملايين وقد تكون عشرات ملايين، فلو أخذت 100,000 هذا القدر لبقي الآخرون بلا أرض ولا عقار ولا مال، والمال هو الأرض والعقار، وإلا فالمال المنقول مستهلك وهو لا يبقى، الألبسة تنتهي وتبلى، الأطعمة تنتهي وتخرج، فلا يبقى إلا العقار وهو أصل الغنى وهو أصل التجارة وهو أصل المال وأصل المعاملات، لا للدولة ولا للشعب. ولذلك الشارع في كتابه وزع الأرض في هذا على من ذكرنا، وقال كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، لو أخذ الفاتحون كما أرادوا وكما حاولوا أن يثيروا الفتنة على عمر عندما امتنع لأخذ 1,000 من الناس أو 100,000، والدولة الإسلامية بلغت 100,000,000,000، استأثروا بذلك، وبقي المسلمون بلا مال ولا عقار، بقوا فقراء عالة على الناس. ولذلك الله ذكر العلة وذكر السبب لماذا جعل الفيل بيد رسول الله، وأمره أن يجعله في ذي القربى وفي اليتامى وفي المساكين وفي ابن السبيل. قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يتداول الأغنياء منكم مال الله وأرض الله ويبقى الناس فقراء لا مسكن لهم ولا مال لهم، والأرض أرض الله والمال مال الله. وجعل يد الغني في المال يد المستخلفة، فآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخذ الصحابة يحاولون أن يستأثروا بالفيء، المحاربون فقط، وأخذوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين غنائمنا من القتال والجهاد؟ وإذا بالفيء الذي أخذه صلى الله عليه وسلم قسمه بين فقراء المهاجرين فقط، ولم يعط الأنصار إلا لاثنين منهم في شدة الحاجة لذلك، وأبقى ما أبقاه لما ذكر الله لنفقة رسول الله ونفقة عياله ولليتامى والمساكين وذي القربى وابن السبيل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما أمركم به رسول الله فامتثلوه، فهو حق عني يتكلم على لساني، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا، فهو رسول الله إلى الناس. فما أمر فبأمر الله، وما نهى عنه فبأمر الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، اتقوا الله في طاعته، اتقوا الله في ترك نواهيه، اتقوا الله في طاعة رسوله وترك نواهيه، إن الله شديد العقاب. اتقوا الله لتبتعدوا عن عقاب الله، لتفوزوا بالرحمة والمغفرة والرضا. الأموال في الشريعة ثلاث أصول: فيء وغنيمة وخراج. الفيء المال الذي يسقط عن الأعداء بعد حرب ناجحة، حرب فائزة، فما كان عقارا وكان مالا غير منقول وهو العقار فله حكم، وما كان منقولا من مال، من عتاد، من طعام، من ذهب وفضة، من مواش، فذاك هو الغنيمة. والخراج الأرض التي تركها عمر، وهي في الأصل فيء لتبقى إلى أبد الآباد ملكا مشتركا بين المسلمين، لا تباع ولا تشترى. ولمزيد البيان، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفتح في عهد خليفة من الخلفاء الراشدين ما فتح في عهده، ففي عهده فتح الشام، وفتح العراق، وفتح فارس، وفتح مصر، وفتح جزءا من المغرب فيما يسمى بإفريقيا إذاك، وبما يسمى تونس اليوم وليبيا. وإذا بالمجاهدين وإذا بالفاتحين قالوا لعمر: اقسم بيننا غنائمنا. فكان يقول لهم عمر: إذا أنا قسمت بينكم هذه الأراضي كلها، فسيحصل في يد الولد الضعيف والمرأة الواحدة والرجل الواحد من الأموال ومن العقار ما سيبقى بعد ذلك. المسلمون والموحدون يبقوا فقراء لا يملكون شيئا، يبقون كذلك. فعادوا يقولون: اقسم بيننا غنائمنا. وإذا به كثر عليه القول فجمعهم، فحضر الرعيل الأول من الأصحاب، حضر عثمان وحضر علي وحضر عبد الرحمن بن عوف وحضر سعد بن أبي وقاص وحضر الكبار الكبار وحضر من الأنصار مثلهم، فقال لهم: إن أنا رأيت شحا في أصحابكم أرادوا أن يقتسموا الأرض ويقتسموا العقار حتى إذا جاء من بعدهم لا يجد شيئا، وإذا به يقول: إن أنا وزعت الأرض فبما أصلح الأرض، بما أجيش الجيوش، بما أسلحها، بما أقيم العمال والموظفين، بما أصلح الأرض وأنظفها، بما أحرس المحارس وأقيم القلاع وأقيم الحصون، من أين ذلك؟ فأيده عثمان وأيده علي وأيده ابن عوف وأيده الكثير من الكبار. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، لو وزعت هذا علينا ما سيبقى للناس من بعد. وإذا بدلال جاء ومعه أصحابه، وكان قد سكن الشام بعد فتحها، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطنا أرضنا، أعطنا غنائمنا، أتعطيها لقوم لم يحاربوا ولم يقاتلوا وتنزعها منا، نحن الذين قاتلنا عليها وسفكنا دماءنا؟ فقال: ماذا أعطي الجنود؟ بماذا أقيم الدولة؟ بماذا يكون العمال؟ بماذا بماذا؟ وأخذ يكرر ما قاله مرتين وثلاثة. وإذا ببلال غير لهجته إلى التهديد، فأخذ يقول: يا ابن الخطاب، إما أن تعطينا غنائمنا وإلا قاتلناك عليها بسيوفنا. وإذا بعمر الشديد الصلب القوي في الله تهيب أن يعاقب بلالا، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن القديم. وإذا به شعر بأن قتله أو معاقبته شيء قد لا يليق مع المسلمين، وخاصة ممن جاء بعدهم من صغارهم. وإذا به يرفع يده للسماء وقال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه. فدعا على بلال وأصحاب بلال عندما هدد بفتنة وهدد بقتال والحمل السلاح. وإذا بعد ذلك بسنة وسنتين يقوم طاعون عمواس، فذهب بلال وجميع أصحابه، وقد قال المسلمون وقد قال رجال المال الأموال الإسلامية: نظن أن الطاعون عمواس ما كان إلا استجابة لدعاء عمر. سكت عنهم سنة أو سنتين، ثم جمعهم يوما قال: لقد وجدتها، لقد فكرت ليلة أمس في سورة الحشر، فوجدت الله تعالى قسم الأموال في ثلاث فئة من الناس. فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. ثم قال تعالى بعد ذلك: فهذه لرسول الله وما كان لرسول الله بوفاته عليه الصلاة والسلام عادت للمسلمين. ثم قال تعالى بعد ذلك للفقراء المهاجرين, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لرسول الله ولذي القربى والمساكين وللفقراء المهاجرين. قال هذا للمهاجرين. ثم قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فهذا للأنصار. ثم قال تعالى بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فما لهؤلاء. ها نحن وزعنا المال على المهاجرين ووزعنا المال على الأنصار, فما للذين سيأتون بعدهم وهم كل إنسان جاء إلى يوم القيامة. لقد صحصح الحق وبان الحق. ولا والله لن أترك كلام الله ولن أترك آية الله لآرائكم, خاصة والكبار معي وذو الرأي معي. ثم بعد ذلك ترك الأراضي خراجا, تركها ملكا مشتركا بين المسلمين, ثم كسرها وجعل على كل قسم منها كذا, وأخذ ممن يزرعها ويحرثها قدرا من المال حسب صلاح الأرض وحسب خصبها حسب إثمارها. فملك الناس الانتفاع وترك الرقباء ملكا مشتركا للمسلمين إلى قيام الساعة. وهذا ما يسمى في جميع كتب الفقه ومذاهبه بأرض الخراج. ترك الأرض وهي العقار وهي الفيء الذي فاء الله به وأعاده للموحدين للمسلمين, تركه وجعل خراجه لمصاريف الدولة للجيوش للسلاح لإصلاح الطرق للمحارس للقلاع للجند الحارسين دوما. ثم أصبح ذلك, كان هناك خلاف ثم زال الخلاف بإجماع المسلمين من بعد, كان إجماعا صحيحا حقيقيا إجماعا من الصحابة, لم يحاول أحد بعد ذلك أن ينتهكه أو أن يخرج عنه. ولكن مع تطاول الأزمان ومع تطاول الدهور تصرفوا في أرض الخراج وتلاعبوا فيها وتملكوها. ابتدأ هذا في القرن الأول عندما انتهى عهد الخلفاء الراشدين, ولكن ما كاد يتولى الحكم الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى أعاد أرض الخراج لما كانت عليه, وابتدأ بنفسه, أزال عن نفسه ما ملكه أبوه وجده من ملوك بني أمية, وأزال عن زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ما ورثته عن أبيها وجدها من عقار وأرض. ثم تتبع أسرته وعائلته ثم أعاد جميع ذلك للخراج بالحكم الذي تركه عمر بن الخطاب. ولقد قيل بأن أسرته تضايقت من ذلك وتبرمت بوجوده وضاقت بحياته, فما كاد يتم سنتين حتى سمهم. ثم تبدل الأمر وعادت الأراضي لمن كانوا اغتصبوها, واستمر ذلك إلى يوم الناس هذا. وإلا فأرض الخراج هي جميع بلاد المسلمين إلا شيئا قليلا لا يكاد يذكر, اختلف في مكة, فقال بعض هي أرض خراج وقال البعض لا, أسلم عليها أهلها, والمدينة أسلم عليها أهلها باتفاق, وبقية بلاد العرب الأخرى مشرقا ومغربا أكثر من 90% تعتبر أرض خراج. ولا يزال في بلاد المغرب لليوم ما يسمى أرض الجماعة في أراضي الزراعة والفلاحة، وما يسمى أرض الجزاء في العقار في الداخل، وخاصة في القساريات التي تبيع الخزة وما إلى ذلك والبز. أرض الجماعة أي جماعة مسلمين، وهي أرض لا تباع ولا تشترى. أنا بكرة إن شاء الله ذاهب إلى المدينة المنورة، الأولاد عندهم عطلة ومن مدة ما ذهبوا، قريب إن شاء الله أسبوع آتي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعد الإسلام لعزتي، أعده لنصري، أعده لطاعتي، وحي كلمة المسلمين، اجمعهم على الهدى والحق. اللهم أذل أعداءهم، اللهم اسحق أعداءهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. مرحبا.